بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا أجمعين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبت الأعراض التي أعاني منها: ألم شديد في المفاصل والعظام، مصحوب بحمى شديدة كل يوم، وهذا أمر عظيم. ألم شديد في المفاصل والعظام، مصحوب بحمى شديدة كل يوم. الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، آلام متفرقة إذن مع كل مفصل ومع كل عظمة. والحمى كذلك تصاحب كل مفصل وكل عظم، وهي شديدة جدا مع آلام شديدة أيضا. وأؤكد أن الأمر كل يوم. وإذا قلنا على أن في السنة 365 يوم، كم عمرها الآن؟ 33 سنة. إذن كم من يوم مضى وهي في الآلام الشديدة والحمى الشديدة؟ ما على باليش بها. ثانيا، صداع شديد في الرأس من الخلف إلى القفا من القافية. هذه الحية. صداع شديد في الرأس، إذن فلنتصور الأمر كيف هو ونحاول نستشعر، نسأل الله يبعد الألم على كل مسلم ومسلمة. ألم شديد في كل عظم في كل مفصل مع حمى شديدة كل يوم، ثم فوق ذلك صداع شديد خلف في أسفل الرأس في خلف الرأس. يعني كيف تسعد؟ لو قلنا فقط هالجزء أمور تكفي أن الإنسان يبقى في ضيق، وربما إن لم يكن مؤمن يقول الموت والقتل والانتحار أهون. لقد نغلج. ويذهب عند الطبيب والأطباء والدواء ولا يجد شفاء ولا بلسما، ويبقى دائما في هذه المعاناة. طيب كيف سيكون حاله في عيد، في مناسبة، في نوم، في فرح؟ مكاش. الأمر ليس سهلا. من يقول أن الأمر سهل يجرب ألم الضرس سنان ولو لساعة، يبحث عن الطبيب في جوف الليل بأي ثمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بالله من كل عرق النعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العرق النعام. فما ظنكم الألم في عظام، في مفاصل، في رأس وحمى، وكل يوم؟ لابد أن نتصور حتى نفهم كيف يعاني أهل القبلة أهل التوحيد أهل الإيمان بسبب الجن والشياطين والسحرة وأحيانا حتى بالأعين الثاقبة الحاسدة والنفوس الخبيثة. طيب نحن في البداية آلام في الظهر في كل الظهر، إذن لابد نضيف لكم شيء. الظهر من بدايته حتى نهايته الآلام تصاحبه دائما، قلنا العظام المفاصل الرأس، الآن أتينا إلى أين؟ إلى الظهر. الظهر كله ألم، كذلك في الكتفين ألم، وعدم القدرة على استخدام الكتفين. هناك الآن من تضحك، هناك الآن من تضحك، لماذا تضحك؟ حينما ذكرنا الظهر والكتفين تقول قد نجحت في وظيفتي، نجحت في مهمتي، أذقتها العذاب وألبستها ألوان العذاب. طيب الظهر والكتفين آلام تصاحب الظهر والكتفين، آلام أيضا في الشق الأيسر شد، وفي العمود الفقري. لا لا لا لا أنا الجن من يقول لي هنا أي أتركز هنا، وعدم القدرة على العمل أو الوقوف أو المشي لفترة طويلة، 33 سنة كأنها عجوز، كأنها أصبحت خلاص عجوز، وهذه هي الغاية. من هنا يظهر لك أن الغاية من هذه الأعراض شيء واحد، أن تصبح هذه الأخت مقعدة، مقعدة. أين مقعدة لا تستطيع، مع أنها شابة لا تستطيع الحركة ولا الخفة ولا الرشاقة أبدا. لابد أن تفهم الأعراض هذه كل يوم على مدار سنوات. الطب هنا يقف، الطب هنا يعجز، الطب هنا يستسلم. إذن العلة علة خفية، صاحبها يعقل ويفهم أن له ها عهد وقسم، فلا بد أن فلانة ابنة فلان أو ابنة فلانة أن تبقى في لا شيء، أن تحرم حقيقة الجمال الذي وهبها الله جل وعلا، أن تحرم حقيقة العلم والفهم الذي حباها الله جل وعلا، أن تحرم حقيقة المال الذي جاد به الكريم على والدها. وسنأتي إلى هذا في حينه. فالسر الذي به اتصل الجن بالبدن خير حب الله به الوالد، وسحب من الوالد، ويا ليتهم سحبوه من الوالد، بل من الوالد وما ولد. فذهب الأب وذهب المال وبقيت الحصرات والتبعات، وسنعلم إن شاء الله تعالى. ضيق في التنفس حتى تزداد الأمور صعوبة، تتنفس كأن التنفس من ثقب إبرة، ضيق في التنفس، ضيق. وقد يصاحب ضيق التنفس ضيق في الصدر وكتمة في الصدر مع انخفاض. ما تفرحش، لا فرح أبدا. أعداء بداخلها جنود وكلوا بكل جارحتهم مع انخفاض دائما الحزن. الغاية أن تبقى هذه الأخت في الحزن. انخفاض مفاجئ في الضغط الدموي. نعم، انخفاض مفاجئ في الضغط الدموي. ايه مش القطوعه مش القطوعه مش القطوعه. قرحة في المعدة. ما تاكلش ما تاكلش ما تشربش حتى لا تشرب شيئا. ليه تاكلوا يوجعها؟ ليه تاكلوا يوجعها؟ الضغط الدموي يكررونه من اجل ماذا؟ حتى يكون هناك موت او شلل. اي نعم. ويؤثر لعل تكون هناك يعني أزمة قلبية، سكتة قلبية. احكي ما بدها احكي ما بدها. هو ذاك هكذا. سنأتي يا سنأتي إليه. ما كاش يحب يموت هكذا. قرحة في المعدة وآلام وانتفاخ في القولون. مع أنها تشعر دائما بالدوخة بالدوران المستمر، الدوخة المستمر. ديما هكذا تحكم في الحيط، ديما تحكم في العين. كأنها عجوز. كأنها ماذا؟ عجوز. أبي داخلها عجوز؟ أم أنكم جعلتم العجز في كل شيء؟ صافي هبل، لا شيء شر. لا لا لا. ها؟ هذا في القبور، هذا في القبور. القبور. هذا في القبور. قبور. طيب. الإحساس أن القلب توقف عن العمل. تشعر الأخت أن قلبها قد توقف عن النبض والدقات. سبحان الله. مرات يحبس تقول نموت. النسيان وعدم التركيز. كش. نسيان العلم. ما كاش تفهم وين. أرق شديد وتعب شديد. ما ترقدش ما ترقدش ما ترقدش ما ترقدش حتى لا تنام. ما ترقدش ما ترقدش ما ترقدش ما ترقدش ما تقدرش ترقد. لا لا لا لا لا لا. شحوب دائم في الوجه. صح ام لا؟ شحوب دائم. ها؟ ما تكونش شابة ما تكونش حتى لا تظهر عليها نور في الوجه، دم في الوجه، حياء في الوجه، حياة في الوجه. ما تظهرش شابة. يفوا با كيسوا بيل، نو. ما تبانش دائما جميلة، ما خاص دابا الجمال خاصو يموت. الجمال خاصو يتخنق. زبلت زبلت زبلت. زبلت. شتي نمشي للمجرمين، هذاك الشيء راه مدروس. وانا ونادي على الأطباء، وهي فرحانة لأنها وصلت لهذ الغاية. واش الأطباء هذو؟ واش الأطباء هذو؟ تساقط في الشعر وتشويه في الجمال. مجرمين والله العظيم. يعني شعيرات متفرقات قزعونة وهون الشعر ذهب بقى صغيرة 33 سنة. طيب. الرغبة في الوقوع في الفواحش والزنا. طيب قلنا هذه أمراض عضوية وتبين عند الطب أنها ليست أمراض عضوية لأنه استسلموا سنين. طيب ما علاقتها لو الآن ندخل في أمور سلوكية وأخلاقية وعقدية؟ طيب كيف تعالجها؟ ما نحبوهاش ما نحبوهاش. يحاربون العفة والاستقامة والدين. أصبحت الأخت هي أخت متحجبة ماشي لبسناها، هي أخت متحجبة تفرق للناس. هي أخت يظهر عليها الصلاح في القول وفي السلوك، ولكن تأتيها رغبات في الوقوع في الزنا وفي الحرام والفواحش وهي لا تريد ذلك وتمتنع عن ذلك. راح كلش راح كلش تريدونها في هذا الطريق. مشاكل دائمة بين أفراد الأسرة والعائلة. محبوها تمشي في طريق السخط. طريق السخط اللعن السخط. ايه طريق السخط وتبع الكباغي وتبع الملاهي. الملاهي والكباغي وقيل عند قيل قلبي على الطبيب اللي غيعالجك هذه الميولات. ايه ونحكم لها في العين ونحكم لها في العين. ايه صراخ وخصام بين الاخوه بشكل مستمر. العداوه والبغضاء. العداوه والبغضاء. خلاص هو هذا. باش يفرقوهم باش يفرقوهم يفرقوهم. نعم. مشاكل مالية كبيرة وتراكم في الديون منذ وفاة الأب 8 سنوات. خلاص وصلوا الحديد. مع أن الأب كان رجل أعمال وكان غني. فأصبحوا في الديون وذهب ماله. والقصة عظيمة كيف ذهب ماله. ذهب المال من مال الوالد إلى جيب من سحرت. والقصة قد سمعتها تشيب لها رؤوس الأطفال الولدان. السحر ماذا يصنع؟ يجعل الثرية فقير والحي ميت والجميل ذميم. إن الاستحر حقيقة وربي لطف الله. طيب مشاكل قضائية من كل الأنواع. مكتع السلب والنهب والكل. مشاكل قضائية بكل الأنواع. الجن والشياطين أقحمتهم حتى في المحاكم والقضاء. الأخ مسكين. للهم والحزن. الأخ مسكين. مسكين. هو تاني مريض. هو تاني مريض. ضياع كبير في الرزق والمال. مشاكل في السلب والاحتيال. نهبوهم كبير كبير كبير. واسمع اسمع هذه القضية الخطيرة. قريب والقريب. بيع الممتلكات بأثمان رخيصة جدا بخسة. بطل. بيع الممتلكات ليبقوا ماذا؟ صفر. بيع الممتلكات بأثمنة زهيدة بخيصة رخيصة جدا. صح لا؟ الجن كيف احتالت على بيت وعلى أسرة. بدأوا بماذا؟ بالوالد. فقضوا عليه. مسكين مسكين. الأب كان أميا لكنه كان فتح الله عليه في الفهم في التجارة، فأصبح في الجزائر معروف وصاحب مال، لكنه حسد حسدا عظيما على هذا الخير. ليس شرط أن تكون ثري أو غني أن تكون صاحب إجازة وصاحب دكتوراه وصاحب فهم وصاحب، لا، هذا رزق يسوقه الله عز وجل لمن شاء من عباده فيجعل أسبابا. فحينما رأوا خير من الله يتجلى عليه وعلى زوجه، هنا تكالبت عليه الأعين والنظرات والحسد بل والسحر. فلماذا هو دون غيره يساق إليه هذا الخير وهذه النعم؟ ثم زوجة وأبناء. هو الزهري. هو زهري. وأبناؤه كذلك بنت زهرية. بنت زهرية. الزهرية مشكلة. ليلى مشكلة. واش ديروا بزاف؟ كنهربوا منها وكتجي. ديروا بها. أييه. ديروا بها. زهري. زهري. ولأنها زهرية لفقيرة. ها؟ ها؟ هو زهري وجعله الله من الفقر إلى الغنى ثم أمراض الموت. هو كان طيب. هو كان طيب. كيف؟ هو كان طيب. التربة طيبة والأصل طيب والقلب الطيب والأنفاس الطيبة والحمد لله. نبدأ بسم الله. ما لازمش تكون طيب. ما لازمش تكون طيبة. وعلاش وعلاش وعلاش؟ واش تكون خبيث؟ لا نرجعها قاصحة. قاصحة. إيه. يا الله. إيه. وبديت نوز نرجعها قاصحة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. سنأتي إن شاء الله إلى الآيات. طيب من معي الآن؟ شكون قال؟ قال الله. خلينا ربي وربكم. مربك هذا من ربك. خليني مربك هذا. هو ربي وربكم. شكون أنا؟ شكون؟ إن ربكم الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين كتب الله له من تعيش أنت لا تدعو ربك لا تدعو الله إذا أنت كافر ماشي مشكل أنا ما استعرفش كاع به ما كتعترفش به لا تعترف بوجود الله عز وجل حالك كثير عند الإنس والجن والشياطين الأمر ليس بجديد ولا بغريب هناك من يلعن الله ويسبه ويذمه هناك من يكفر به هناك من ينكر وجوده هناك من يشرك به طيب عادي جدا وماذا قدم عادي جدا عادي جدا شكون لا بعطاك والو الله عز وجل عطاني همشني لسانك يذكرني بحال الكفر الفجر الذين يعبدون الله عز وجل على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا به الذين هم في فتنة الدنيا والعياذ بالله إن أصابهم خير اطمأنوا به الذين تلاعب إن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا والعياذ بالله والعياذ بالله انتكسوا والعياذ بالله كفروا والعياذ بالله فخسروا الدنيا والآخرة فخسروا ماذا؟ الدنيا والآخرة والعياذ بالله اعلم أن الله جل وعلا قد حباك بنعم قد لا تعلمها لولا الله ما كنت لولا الله ما كنت كيف؟ تكلم ها؟ شو؟ الذكاء من من؟ عندي ذكاء خارق أنت ولا أنت؟ شكون معي دابا؟ من معي؟ من ماسوني؟ أنت شي أنت شيطان ماسوني؟ إيه ها؟ طيب شيطان ماسوني شيطان ماسوني شيطان ماسوني عندنا بس عندنا ما ماسونين هنايا لا شي وش لا اسمع بالله عليك اسالك سؤال واحد وجاوب سؤال واحد ما قلتش واحد وجاوبني بصراحه واحد وجاوبني بصدق انا ديجا ما نحبكش علاش تحبنيش ما نحبكش علاش ما نحبكش اذيتك واش اذيتك بالله عليك بزاف دخل واحد وتاش دخلتي روحك هنايا فدرتك دخل روحك مشاكل الناس وانت دخلتي روحك تحاول تفهم وانت دخلتي روحك ايه تحاول تفهم بزاف وانت دخلتي روحك مشاكل الناس لا ما دخلتيش روحك مشاكل الناس ما دخلتيش روحك انا لازم نقضي حتى انا لازم نقضي حتى انا لازم نقضي شتي كيفاش انت تقضي في السواد ونقضي في البياض تقضي في الشر ونقضي في الخير نقضي في الظلام ونقضي في النور صح؟ ترى لازم نقضي لازم نقضي سمعتي؟ سؤالي باقي يلا غنبداو مازال احنا في ها؟ اسمعني سؤالي وثبت سؤالي انا ربي الله لا لا لا الله. أأمنتم من في السماء؟ الله. صح أم لا؟ وإن كنت تكابر لكن بداخلك تقر على أن الله جل وعلا هو الله. الله. ثق هذه الكلمة على شيء عظيم. الله. صح أم لا؟ صح أم لا؟ ليس رب الإنس فقط، لا، رب الإنس والجن. عندي بزاف الكبرياء، عندي بزاف الكبرياء. ومالينا؟ احنا عندنا الكبرياء. عندي بزاف الكبرياء. في كاين مشكل؟ في كاين مشكل؟ في كاين مشكل في الكبرياء؟ في كاين مشكل؟ واش الكبرياء يمنعك من أن تسجد لله عز وجل؟ أن تقرب وحدانية الله؟ الكبرياء يمنعك على أنك تعطي رأسك لله الخالق؟ الذي له الكبرياء؟ سبحانه جل في علاه. جنوب من الله عليه. طيب سؤال. سؤال. ما نقدرش. شنو ما نقدرش؟ عندي سؤال. ما نقدرش بهذا الشيء، ما نقدرش، ما نقدرش، ما نقدرش. كم سنة وأنت فيها؟ نقدرش. كم سنة وأنت فيها؟ هكذاك 12 سنة ولا؟ 12 سنة، وهي عمرها دابا 33 سنة. 12 سنة. يعني خالتي شحال تخرج من عندها؟ 11 سنة. ها؟ لا كان عندك 21 سنة. 21 سنة بمعنى يعني في وقت الجمال، الزواج، العلم، التخرج، تقصي. يعني إلى تعطي لكم شيء. صعب. السحر الأسود أنا. السحر الأسود، بني، برتقالي، المهم. شي مشكل. هو باغي يدمرها. ولا دمرها أصلا. إيه. ولكن الله عز وجل يحييها. فتجعل تمشي على سطح الارض. هي وحد الله تعالى هو له الامر، لان الامر لله ليس لك. لو كان لكم انتم قتلتوها صح لله، لكن هي اراده الله ومشيئه الله وتقدير الله عز وجل صح لله. يشوف القلبها، يشوف القلبها. ها شكون هو؟ شكون هو؟ ربا. ها ربا شكون هو؟ شكون هو ربا؟ هذاك اللي خلق كاع الحمد لله وصلنا. شتي كيفاش احنا وصلنا؟ واش راك فرحان؟ نعم ليلى فرحان. اقررت الان الحمد لله ان ربها سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وكذا، ياك؟ انا نامن بهذا الشيء، نامن بهذا الشيء. وفين كاين المشكل اللي كتامن بهذا الشيء؟ نامن بهذا الشيء وخليتي قوي بشيء حتى الضعيف. ما نقدرش. خليتي من له الكمال وذاتي من له صفة النقص. خليتي صاحب الخير والغنى وذاتي عن صاحب الشر والفقر. وفهمها مزيان. وإلى متى وأنت في هذا السير؟ ماذا استفدت؟ 11 سنة وأنت فيها وماذا استفدت؟ شنو استفدت بالله عليك؟ نعم جعلت الآلام في كل الجسد من أعلاه إلى أسفله. أذهبت محقت كل المال وجعلتها صفرا. جعلت المشاكل في البيت مع الإخوة ومع النفس. نعم. ومن بعد وكما استطعت أن تغير إيمانها، توحيدها. هذاك الشيء زاد لها الإيمان. مع أنك تحاول أن تسقطها في المراقص والملاهي والخمور والفساد والزنا، صح ولا لا؟ تحاول سعيها أن تجعلها ممس بغي. يعني كانت تقول لي كنت غنية جعلناك فقيرة، كنت جميلة جعلناك ذميمة، كنت برشقة وقوة جعلناك في نحافة وفي ضعف، كنت مستقيمة جعلناك في طريق الزنا والفساد. طيب باش غتفضلي علينا؟ لأن من السحرات حاسدة. ساحرة حاسدة كانت تقول بنت فلانة باش كتحسن منا في الجمال حيدناه، في الصحة حيدناه، في المال حيدناه، حتى في الدول الاستقامة راه في الكباريات وراها الآن كتشرب الشراب وراها مع الرجال وضحكوا عليها. شتي كيفاش الحسد؟ ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد إذا حسد والعياذ بالله. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ها؟ قطع العروق الحسد. نعم يقطع العروق كما قال كلها عروقها بالحسد. الحسد يقطع الشرايين والأوصال، يقطع الفؤاد الحسد. ربي ذكره وبين شر، ومن شر حاسد إذا حسد. خير إن شاء الله. طيب ماذا صنعت في هذا الجسد؟ ماذا صنعت في هذا الجسد؟ تعب. عرفنا التعب والألم والأمراض والتعطيل. استقم، أسلم لله، يأجرك الله ويتوب عليك. اسمع مني وربي إني أجرك خيرا. الأرض تسعنا جميعا إنسا وجنا، وخير الله يسعنا جميعا، ورزق الله يسعنا جميعا، فعلم الحسد. اسمع مني وربي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الإسلام، الإيمان، الخير، التعاون على البر والتقوى. فهيا أقبل على رب رحيم. 11 سنة وأنت في الإجرام، 11 سنة وأنت تؤذي بالليل والنهار وحدك في البدن، وحدك في البدن. أم لك ساسة وقادة؟ أم لك جنود وأتباع؟ أي هناك من فوقك؟ أو هناك من تحتك؟ أفارقة، زنوج، مجوس، يهود؟ أم هناك في البدن براكين وأسرار؟ أي لغة هذه؟ أي لهجة هذه؟ وأي حروف هذه؟ هاي سيكا، هاي ترجم لي، ترجم لي سيكا. سيكا ماذا تقصد بهذه الكلمات والتمتمات؟ ماذا تقصد بهذه الحروف والعبارات؟ ماذا تقصد؟ أسحرك؟ أجنسك؟ أنوعك؟ هيا أقبل ولا تخف. كنت مختبئ سنين، شوف اسمعني مزيان، ما أسلك معك أساليب تعذيب، ما أسلك معك أساليب زجر أو حرق. أرجو أن تأتي بالليل فلا تحوجني إلى هذا. تكون وحدك، معك عشيرة، معك قبيلة، تكون معك جوج، معك فوقك أو تحتك أتباع، أنا أخاطب الكل والجميع. شنو؟ أربعة، رابع وأربعة، رابع وأربعة. طيب اسمعني مزيان، كلكم جميعا أسلموا لله. الله يعلم من هو أقواكم وأشدكم جرما وظلما وبطشا وكفرا. وأسأل الله تعالى أن يزرع في قلبه وفي قلوبكم جميعا محبة ورحمة ومودة. فهمت لله؟ إذا كان الساحر يشدد ليشتد السواد، فنحن ندعو ليكون في القلوب صفاء وبياض وخير. شفت كيفاش الفرق؟ فرق كبير بيننا وبين من جاء بكم. والله يدعو إلى دار السلام، مفهوم؟ هو أصلا سحر قوي. وإن كان، وإن كان، وإن كان الساحر قويا، سحره في جبال، في بحار، في آبار، في قبور، مع موتى، مع قتلى، يذبح الأطفال، يذبح الرجال. الساحر بالسحر الأسود يقتل الأطفال الرضع. ها تحضر رخيص فيه. طيب. انا ما نقدرش ندير هكذا، انا ما نقدرش ندير هكذا. انت الشيطان ما تستعصي تعمل هكذا. هذا ساحر كافر فاجر يقتل الأطفال، يسرقون ويقتلون من أجل ماذا؟ إرضاء الشياطين لسحر القتل والفقر. وفعلا لنعلم حقيقة هذا السحر يجب أن نرجع لدقائق بالواقعة التي حصلت للوالد ثم 8 سنوات إلى الآن، هي شدة معاناة وأصبحت فقر وديون والعياذ بالله. عوز نعم. يعني قبل قليل قال لي أنا جئت بالسحر الأسود، والآن أضاف أمرا جديدا وهو أن الساحر قال يفعل أشياء نحن لا نستطيع معشر الشياطين أن نفعلها. ما هي؟ قال يقتل الأطفال الرضع ليجعل معهم الأسحار، أي بدمهم أو في جوفهم، ثم يدفن معهم ليرضي بذلك الكبار من الأبالسة، وتكون الشياطين الكبار تحت طوع وإمرة الأبالسة، ولا تستطيع أن تغير قولا أو عقيدة أو قرارا. مفهوم؟ ليكون السحر أسود ويكون الفعل والجرم أسود، وبالتالي جعل سكتة قلبية أو جلطة دماغية للوالد فتوفي، وبعدها أو قبلها مكروا له بأمور دون وعي أو إدراك منه ليتحول المال منه إلى جيب آخر، وبعد وفاته يفاجئون أن المال لم يصبح لهم، لم يصبح لوالدهم، وبالتالي ما بقي لهم من المال إلى ديون الوالد أو ديونهم هم. ها حتى يتخبط الأبناء في هذا وما سلموا، بل لا زال الحرب من الجن والشياطين على كل فرد من أفراد البيت، يعني سأسكن في كل بدن من أبدان الأبناء مجموعة من الجن والشياطين حتى لا يفكر أحد منهم في أن يبحث بعقل وروية أن يسترجع مال الوالد إن استطاع، بل قيدوا وضيقوا عليهم بأوراق وشيكات ومحاكم وقضاء، وحتى ما كان لهم أي كتبه الوالد لهم في حياته باسم أبناء بيع بأبخس الأثمان من أجل أن يقضوا به شيكات أو ديون أو يأكلوا من فتاته ومقي منه. لاحظتم كيف؟ والآن البيت والأسرة في فقر عظيم شديد، لأن الساحر ساحر يسحر بسحر عظيم، قال الله وجاءوا بسحر عظيم. نعم وقتل، نعم ليأخذ الدم، ثم قتل ليأخذ الدم. وماذا قتل؟ والوالد زهري والابنة زهرية، ومن سرقوا؟ ونعلم تجارة الأطفال والصغار والرضع، أصبحت تجارة كالنخاسة، يباع فيها الأطفال أو يسرقون عن طريق الإنس أو الشياطين أو الجان، ليكونوا قرابين، نعم قرابين في طقوس عالم الأبالسة الكبار، في طقوس ماذا؟ عالم الأبالسة الشياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هكذا حتى يتبين الأمر جليا ويعلم أن هناك تفاوت في مادة السحر وبما يصنع به السحر، وتفاوت في طقوس السحرة، وتفاوت في الصحة أنفسهم أيضا وفي خدامهم وأعوانهم ورتبهم، نعم وتفاوت في جرائمهم، حتى نفهم أن الناس العفاريت الحمراء دوي عندك العفاريت الحمراء الكافرة الفاجرة، وقد تكون كذلك مؤمنة مسلمة، نعم مؤمنة مسلمة، ولكنه يقصد هنا العفاريت الدم، عفاريت حمراء بالسواد والقتل، عفاريت حمراء بالحرب، عفاريت حمراء بالأذية، نعم هذا يقصد، لأنها معه، لأنه رآها ولم يعلم حالها وشرها وحقيقتها. إذن فاسمع، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام، أسلم تسلم. واش نربح من كل هذا الشيء؟ واش نربح؟ الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا كان فيها حور العين. أي نعم، فيها ما لا عين رأت. يا الله، ماذا فيها؟ ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا أذن ماذا سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك جن أو شيطان. هذا شيء مغري مغري. أي نعم، إنها الجنة وربي، إنها الجنة. فاسمع ماذا قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أسمعت؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. أسمعت؟ يغفر ربي، يغفر الله جل وعلا لكل من أساء وأجرم وأشرك لكنه تاب وأناب. طيب ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ قتلت؟ قتلت كثيرا. هدكت الأعراض. نعم. شوهت. شوهت الجمال. أحزنت القلوب. أحزنت القلوب. دمرت كل شيء. يعني عمرك كله قضيته في الفساد. نعم. كنت ندير قبل منها، قبل منها. في ناس آخرين. تنتقل من بدن إلى بدن، كلما أنهكت وأعييت وقتلت بدن انتقلت إلى آخر. قتلت وشوهت ومحقت وآذيت وأبكيت وأحزنت وفرقت وطلقت، ومع ذلك الله يغفر لك إن تبت. أرأيت رحمة الله عز وجل؟ ومع ذلك يغفر لك إن أنت تبت. هي ما تغفرش. لا تغفر. تغفرش حال بكيت. ولو شحال كيت شحال تعذبات. لا إله إلا الله. شحال كيت شحال تعذبات. لا إله إلا الله. شحال كيت شحال. ليس سهلا صح؟ لا. بكت كثيرا. بكت كثيرا. أنت من أبكاها؟ أبكيتها صح؟ وأحزنتها، ومن معها؟ ومن معها؟ تكالبتم عليها. يا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يا الله. ما تقدرش لا تسامح إن شاء الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عشت لها يتعازينا بكت صغيرة ويعجينا. وأنت السبب. أمر الله فرحت بالقلبة أمر الله فرحت بالقلبة. لا إله. بكت صغيرة ويتخاف عندها الخوف هنا تعيش فيه. بكت صغيرة. لا إله. تخاف تقول تخاف نضيع بابا نخاف نضيع أمي نضيع أخويا وتشوف. وتشوف دوما وتشوفهم في العالم اللي ميتين. ماذا؟ ترى ماذا؟ ترى الموتى. شوفهم ميتين. شوفهم ميتين. يتخافوا الطفل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يتخاف يجي يموت قاعد وعده يموت ولكن يموت قاعد وعده. لا إله إلا الله. ما دل علي إلا والي. يعني آذيتها كثيرا. آذيتها. صعب آخر. لما بكى وآمن وأسلم واستسلم صعب آخر لا زال في قلبه الطغين والكفر والحقد والحسد. هناك من يرفع الماسونية والشيطان ويقر بالكفر، وسنأتي إن شاء الله إليهم واحدا واحدا بإذن الله حتى نعلم من كان يجل علامة الكفر أو إشارة الكفر أو رموز الكفر. لا بد أن نعرف بإذن الله عز وجل سر كل من يسكن بدنا هذا البدن فآذاه أذية بالغة. الآن أريد من كان يتكلم اعلم أنهم يريدوا أن يضلوه بعد أن زرع الله في قلبك النور، فأعلم الشهادة طاعة لله. بكيت وقدر العبرة والدمع عند الله غال وعظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. علموا أنك في طريق الخير والنجاح فحاولوا أن يجذبوك من جديد وأن يجرك من جديد وأن يقيدوك من جديد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من كان يتحدث الآن بلسان طيب وبقلب رقيق وبعبرة أعلنها لله طاعة وكن مفتاح الخير وكن أول من يقبل بإذن الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنيئا لك أقولها وعجلت إليك ربي ترضى وعجلت إليك ربي لترضى. أعلنها لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا درس لا بد أن يفهم أن هنا في البدن أكثر من واحد، وأنهم حينما يروا من بينهم من بدأ يحن أو يركب إلى الهداية والإسلام يخفوه، أن لهم علم بقوة الإسلام، علم بنور الإيمان، لا يريد أن يتسلل إلى داخل البدن نور الطاعة والتوحيد والرضا. ماشي خرجة ماشي خرجة. نعم. وأنت أيضا وأنت تتحدث الآن أيضا لازم يتعاون لازم يتعاون لازم يتعاون. من معي؟ فكل واحد يعطيه إشارة ويريب قلبه ثم يصعق ويختفي. أنا الكحلة السوداء. أنت ماذا؟ الكحلة السوداء. أنت الكحلة السوداء الحية السوداء. أنت الحية السوداء. الحية السوداء. أنا ما نبغيهاش. تكرهينها؟ كرها. كرها. ما نحملهاش ما نطيقهاش. الحية السوداء. ما نحبهاش ما نحبهاش ما نحبهاش. كم سنة وأنت في هذا البدء؟ كم سنة وأنت في هذا البدء؟ بلوس دو 18 ans. أكثر من 18 سنة. بلوس. كي كان في عمر هكذا ما على باليش 6 سنين 7 سنين ولا 8 سنين. لاحظوا أننا الآن نتدرج لأول 11 سنة هذه كثر من 18 سنة. وكان في كلامه قال كانت تعذب مني كانت صغيرة في قلبها لأنه يعلم أن هناك من سبقه وأن هي حرب داخل البدن يتحاورون ويتشاورون بينهم. بمعنى هناك من وهي رضيعة صغيرة وكانت أسحار والجن تتوافد عبر سنوات. أنا دخلت من القبور. دخلت من القبور. نسيح القبور. أنا والعاشق دخلنا من القبور. آه وهناك عاشق. كبير تاني دخل من القبور. طيب إذا حية سوداء ترابية لها علاقة بالأرض وبالقبور. لما كان عمرها 8 سنوات وعمرها الآن 33 سنة. طيب ماذا فعلت في هذا البدن؟ شنو عملت في هذا البدن؟ أنت صاحبة الآلام. آلام الظهر والمفاصل والعظام في الذراعين. كتسكني الذراعين. طيب وماذا صنعتي أيضا؟ وكتنقلي. وماذا صنعتي ايضا؟ نجري لها في الدم. انا نجري لها في الدم. كيف؟ نجري لها في الدم. كتجري لها في الدم. ايه كتجري لها في الدم. شد لها في الفم باش ما تعرفش تهضر. ندير العقدة هنا في اللسان باش ما تعرفش تهضر. باش ما تكونش الفصاحة يعني انت خاصة باليدين وخاصة بالفصاحة في اللسان. طلاقة اللسان. عقدة في اللسان. وهو يدير لها تشويه الجمال. والعاشق تشويه الجمال. دخلتي أنت والعاشق. طيب. دائما تكون صفراء دائما. يعني أنت والعاشق خدام سحر القبور. إيه. سحر المدفون. إيه. دسوه في الفم. جدا الكلبة. طيب. إيه. السحر في قبر ميت في في فم ميت. إيه. الحسين عمها. طيب وهذا السحر أنت حية من القبور سوداء. تسكنين في الذراعين والعاشق وتسكن اللسان والعاشق له علاقة بالجمال تشويه الجمال. وأنت من يسكن خلف الرأس كما قال في الأعراب. نسيتها كل شيء. ونسيتيها. أحب نسيها في حياتها قاع. نسيها حياتها. إيه إيه بش بش بش كومون دير سا بش انت كتسكني في عقلها وكتاخذي حتى الفاظها وكلماتها بالفرنسيه. إيه باش تروح فيها وتكون مجنون. يعني خلاص لان تعايشتي معها فكلامك كلامها وفقهك فقهها وعلمك علمها. لكنكم اخذتم كل شيء. طيب جيد حتى نبينوا باش نزيلوا الاشكال. سهل جدا ان الجن والشيطان ياخذوا طريقه حوارك او كلامك او بعض من فصاحتك وطلاقه لسانك عادي جدا لانه يتعايش معك. لأن البعض يقول لك كيف الجني يتكلم باللغة عادي وحتى وإن تكلم بها في الأمر عليه السلام يصير أصلا. طيب إذا الحية أنت حية سوداء نطير. حية تطير ترابية وتطير. نطير ونغوص في البحر. نعم وهذه الخصائص تتنوع على حسب قوة الجن والشياطين. هناك طيار غواص وهناك من يطير فقط وهناك من يغوص فقط وهناك من يستطيع أن يطير وأن يغوص وهذا أمر عادي. البريد يديه في العنق ديالو. كيف يعني؟ البريد يديرو السحر دار له هنا هنا السحر هنا هو يطير به وما يخليش وما يخليش ما يخليش وكان يستطيع لأن أصل السحر هو سحر أسود ولو علاقة بالقتل وبالميت بالموتى. يديرو العقد في الظهر عقد شديد ضرا. طيب قلتي دخلتي لما كان عمرها 8 سنوات وانت حسيت بهذا الشيء تعرف بلي انا الظهر متعب بزاف. لا كنت مريض. كنت مريض. كيف كنت مريض. كيفاش كنت مريض؟ كنت مريض بظهرك. نعم. ايه علاش زعما؟ بزاف تقع الجالس يدير لك بروبليم د لومبالجي. متبعني انت، انت متبعني. ايه بغيتي، بغيتي الخير. ايه ويدير لك هنا هنا هذوك لي فيرتيبر هنا. نعم. احتكاك. ايه ا فورس دو ساسوار كوم سا. بصح نعم. ما كتبتيش ولا ما كتبتيش؟ ا فورس دو ساسوار كوم سا احتكاك هنا. طيب جيد. وطيب واش هادشي كتقولي محبتان ولا نصيحتان ولا شنو؟ اه بليش باش نقول لك بلي راني تتعذب برك. انا شو اللي تعذب؟ هي هي اه بصح الوصف يعني داكشي نحس بيه انا تحس بيه هي. فهمتك الان، فهمتك. وهي كتحس اكثر مني، عرفتي علاش؟ لان هي دائما ما كيوقفش. هي كامل هنا. هي كامل هنا. لا لا لا لا لا لا مجرمين والله. اللي يقول لك الجن اغبياء، لا لا لا ما اغبياء. وتقول لك، وتقول لك كيفاش مازال تمشي؟ وتقول لي امها كيفاش راني نعيش؟ كيفاش ما فهمتش كيفاش؟ بقدرة الله. هي تقول بقدرة الله. صح؟ بقدرة الله. كلامك صح، بقدرة الله جل وعلا، كل شيء بقدرة الله، بقدرة من الله. صح صح صح. والحمد لله. وهو ديما يعاون فيها. الله خلى كل شيء. الحمد لله. الحمد لله. وانا اعترف بهذا. واعترف بتوحيده واقر بوحدانيته وانه هو الله المتفضل بالنعم. هذا القبر الذي انت منه جئتي فيه موتى وانت ستموتين ايضا. ها ما فكرتيش في هذا؟ الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها انها تذكركم الاخره. انا ما نحبش نسكن فيها، ما نحبش نسكن. القبور الغاية المشروعة من زيارتها، غاية الشرعية، هي أنها تذكرنا بلقاء الله عز وجل. مفهوم. نسأل الرحمة للموتى ونعد كذلك العدة لذاك اليوم. أما أنت تسكنين القبور وجيتي للبدن حتى تجعلي فيه الموت، ومع كل ثانية سيئات تكتب عليك، سيئات تسطر في كتابك، تجدين عند لقاء الله عز وجل شئت أم أبيت. فأنت ولا لا؟ إيه إيه. وإلى متى؟ أنا ما تقدرش نكمل فيها. هي بقى شابة، بقى صغيرة، ولم ترى شيء في حياتها. حجبتم عنها كل النور والخير. طيب هذا حق، هذا عدل. من أمركم بها؟ وأنا بديت نضعف، بديت نضعف، بديت بديت. ما بغيلكش ضعف، بغيلك تبقى قوية، لكن في الإسلام. وتقتلي بالدعاء وبذكر الله. نريدك قوية لكن في الإسلام، نريدك جميلة في الإسلام، نريدك في رفعة وعزة في الإسلام. هذه كل أمور بإذن تصاح إلى المؤمن على قدر تشبثه وإيمانه بدين الله سبحانه وتعالى. كتسمعين ولا لا؟ واش كتفهمي؟ السحر ما يخليني. وهنا هنا فيك العقد والمشكل. الساحر اين هو؟ لك ما يخليكش. هل الساحر موجود الان؟ اجيبيني، هل الساحر موجود الان؟ هذيك الساحر الكبير. اه هو مازال يبعث الاوامر. جاوبيني عقد سؤال. هل الساحر منع حتى لا تصل الى هذا المكان؟ استطاع ان يمنعها؟ ايه استطاع، استطاع. وهي وصلت الان. استطاع استطاع استطاع. وهي وصلت. باش تجيب دراهم تروح تسلف عند الناس. استطاع. لا ما نتكلمش على الديون فقط، نتكلم على الخطوات التي جاءت الى هنا بها الى هنا ومعها اخوها والان معنا. واش منعها الشيطان انها توصل؟ باسكو تقول ربي يسر لي امري. نعم هنا هو الجواب. اذا الله كان معها ولازال معها، والله معنا جميعا. اذا الله ايدها ووفقها وساقها وجعلها القدره والطاقه، لان كل شيء بقدر من الله عز وجل، فكانت هنا. صح ام لا؟ لأن إرادة الله ومشيئة الله هي الغالبة. لتفهمي أيتها الحية أن الساحر مهما على حاله فلا يقدم ولا يؤخر بشيء إلا إذا كان في تقدير الله. ونضيف آية ذكر الله تعالى في السحر. الله من ذكر السحر قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وسبق في علم وسبق أنها تبتلى وتؤذى، ولعله رحمة بك أنت ومن معك أولى حتى تأتي وتهتدي إلى الله جل وعلا. ما تفطنتش الحكمة هذه. لقد تقام حروب من أجل أن يكون هناك جيل أو أجيال على الهداية والثبات والإسلام. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ تحزوا رؤوس، تبتروا أقدام، تسلبوا أموال من أجل أن تعلى كلمة الله وأن يكون الجيل يقام على توحيد خالص. لا تهني، حاربتي سنين وآذيت سنين، ثم شاء الله جل وعلا بحكمته وحلمه ورحمته وعفوه أن يأتي بكم جميعا إلى هذا المكان، لعل من حكمته سبحانه أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن حكمته سبحانه أن ما عانت في طوال سنوات التي مضت أنها تخرج بإذن الله تعالى من الشقاء إلى الراحة والسعة والعطاء والسخاء من شكون الحية؟ أنا ما نقدرش نشوفها مليحة، ما نقدرش نقول لك علاش؟ هذا الحال الحاسد، إذا رأى عليك جمال ونعمة، رأى عليك خير، رأى الناس يحبونك، يدخلون عليك، ضاق صدره، لأن فيه خصلة الشياطين والحيات والأبانسة والكفر واليهود، الحسد. أنا عندي نفس خبيثة. إيه نعم، وكل من اتصف بهذا الوصف هو على شكلتك، قل كل يعمل على شكلته. ولهذا ربنا أمرنا، قال الله جل وعلا: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فحتى تكون الأخوة التامة لابد أن ينزع الغل، لابد أن ينزع الغل. وصاحب الغل هذا هو أدرى بعلته، فقد يبتسم ابتسامة ماذا؟ قل ما شئت، ولكنه يخفي لؤما وشؤما، وهو أدرى بعلته. فإذا كان يخشى الله فعليه أن يطهر سريرته وقلبه وصدره وأنفاسه حتى لا يتأذى هو. فأول من يتأذى بالغل والحقد والحسد صاحبه، من يخفيه، لأن الله تعالى يعلمه وإن أخفاه، يراه وإن ستره. نعم، يعلم ما في نفوسكم سبحانه، ويعلم ما في صدوركم سبحانه، ويعلم ما في قلوبكم سبحانه. فاحذروه، فاحذروه. إياك أن تبطن الشر أو تبيت شر أو تكتم الشر أو تخفي شر، فإن الله يراه ويعلمه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. مفهوم؟ نفس الإنسان أبشع، والجن والشياطين أيضا، حتى نفس الجن والشياطين، حتى نفس الجن والشياطين أيضا، إلا من اتقى. احنا السيرة تاعنا مفهومة. هذا كلام هنا أصبتي. أنتم تعرفون بالشر والسواد والتعذيب والتعقيل، لكن الإجرام هو من يأتي إليك مبتسما ويظهر صدقا ومحبة ومودة ورحمة، ويخفي والعياذ بالله شرا وسيفا ورمحا. صح لا؟ صدقت يا ربي. ثم تمن محمد وابراهيم عليه السلام. نعم. مي مديتو والو منهم. لا لا لا، ليس الكل، ليس الكل، ليس الكل، ليس الكل. واش من عموش؟ كذبوا. نعم صدقتي. خدعوا. صدقتي. صدقتي. صدقتي، ولكن ليس الكل. هذه صفة ذنب ذكرها ربي في القرآن والنبي في السنة. والذي هو على خير يتفاداها ويتحاشاها ويجتنبها حتى يكون عند الله تعالى راضيا مرضيا تقيا نقيا. كاينين. اي نعم كاينين باذن الله كاينين. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. وانك لعلى خلق عظيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأنا أشهد. نعم. هناك بفضل الله تعالى أخيار أبرار أطهار كرام يدعون إلى الله، ينفقون، يسبحون، يتصدقون، يصلون، يصومون، يقومون، يتلون القرآن، حتى وإن أوذوا عفوا وغفروا. صح لا؟ قلوب بيضاء ونفوس طيبة وصدر منشرحة تسع الكل والجميع وتعفو عمن ظلم وعمن أساء. أنا أخذ العبرة منه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يؤتيه من يشاء من عباده. وهؤلاء هم أصحاب الإمامة في الدنيا في الدين بما صبروا بفضل الله عز وجل. صح أم لا؟ فأسأل الله عز وجل أن يجعلك حية طيبة تنعمين بحياة طيبة لا هم فيها ولا هم. يغسلني بالماء والثلج والبرد. أي نعم ربي، أسأل الله يغسل قلوبنا وأبداننا بالماء والثلج والبرد ونخرج منا ونخرج ونخرج. أي نعم. اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وسرائرنا، أسألك صلاح الظاهر والباطن، صلاح السر والعلن. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وعينا دامعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا رب العالمين. أو يجي وما يخلينيش. شف يجي وما يخلينيش. من هو؟ يجي وما يخلينيش. من هو؟ يجي وما يخلينيش. لا تلتفتي إلى أحد، لا تلتفتي إلى أحد. يكفي أن تأخذي هذه العبرة وهذا الدرس وهذه الموعظة وهذه الوصية، وأن تقبلي على الله، أن تقبلي على من؟ على الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن، الله المحيي المميت، الله. كتسمعي ولا لا؟ أقبلي عليه، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، قوليها لله. لا تخافي من إبليس، لا تخافي، لا تخافي من جنوده ومن جنده، أكفري بهم وأقبلي على الله بقوة، أقبلي على الله عز وجل بقوة. حيا أخفي الألم في العظام والظهر والعقد في اللسان، أخفي كل سم طاعة لله عز وجل. هيا إلى الله يا حي. مليك العمرات من سنين وأنت تعذبينها بسحر القبور والمقابر والموتى، والآن عمرك 30 سنة، فاستغفري الله عز وجل، استغفري الله إنه كان غفارا. توبي إلى الله فهو التواب الرحيم. لا أبا يسع. شكون هو اللي يخليش؟ من الله؟ هذا الكبير أبشرك سيأتي الدور عليه ويبكي، وإن عصى سيتعذب. أبشرك يا حية أن هذا الظالم العنيد المكابر سوف يأتي عليه الدور، إما يذعن وإما يؤذى، وإن كان ساحرا، وإن كان ساحرا، وإن كان ساحرا، ولا أعي قدر الكلمة، وإن أخفوا معها في البدن الساحر شيطان إبليس عفريت ساحر، كيفما وهو يتحكم في رقاب الجن من الشياطين والحيات. أعلم هذا الأمر وهو موجود. ما على باليش بك، ما على باليش بيا. طيب واش تقول؟ واش تقول؟ عبد من عباد الله، عبد من عباد الله. خافك أنا ما نخافكش. عبد من عباد الله، أنا ما قلتش خاف مني، أنا قلت لك اسمع اسمع إلى كلام الله وإلى أمر الله واجتنب النهي. ترجعني فقير انت؟ كيف فقير؟ ايه؟ تظنون وهذا حال الماسونية والشياطين، المسلمين دراويش فقراء ضعفاء، هذا حالهم، هكذا يروننا دول التخلف دول الرجعية، ويرمون بالأسماء التي هي معروفة بملصقات الجاهزة، لأن استقر في عقولهم من شياطينهم شياطين الإنس والجن والأباريسة أن إحنا خلاص. قال لك ترجعني فقير، بمعنى إذا أسلمت أصبحت فقيرا. إبليس ما يوليش يعطيني، خليني فقير. هكذا يظنون. كيما هذاك المسلم، هذاك المسلم اللي عاش في الكوخ. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الله فقير. قالوا إن الله إن ربكم فقير وأنتم فقراء. خليني. ونحن أغنياء. ونحن ما أعطيتكم والو. ونحن أغنياء، لنا البحار ولنا الجبال، لنا خير فوق الأرض ما فوقها وما تحتها، بأجهزتنا بعلمنا بسطوتنا بقوتنا بجيوشنا بجنودنا بجننا بشياطيننا بأبالسنا بأسحارنا، لنا ما فوق الأرض وما تحتها. صح لا؟ هكذا يظنون. أنا بها ولا بلا بها؟ شنو؟ أنا بها ولا بلا بها؟ أنت بها ولا بلا بها؟ وكلنا فقراء إلى الله، والله غني عنا، ولكن نحن من يربح عليه وهو لا يربح علينا، ومع ذلك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جاء إلى الله وإن كان غنيا زاده الله تعالى بغنى الإيمان والنفس والصبر والمحبة والأجر والثواب، ليجعله غنيا في الدنيا وغنيا في الآخرة. ومن جاد الله عليه بالمال والغنى فكفر بأنعم الله وجحد نعم الله، فإنه يتقلب إن كان له المال لكن في الحسرة والندم، وينقله إلى الله ضعيفا فقيرا مفلسا، ويرى العذاب والشدة، يغمس غمسه في النار، يسأل هل مر بك من نعيم، يقول وربي ما مر بي من نعيم قط، ما رأيت خيرا قط. صح ام لا؟ لكن الله أراد لك سعة هنا وهناك، وخيرا هنا وهناك، وعظمة هنا وهناك، وأجور ثقيلة هنا وهناك، فمن حرمك من هذا؟ ومن سلبك؟ إنه شيطان، والنفس أمارة بالسوء، والسحر والكبر والغرور والتعالي وحب العظمة. أقبل على الله ينجيك ويغنيك. هيا أقبل أقبل. أرأيت كيف محي مال والدها، وكيف سلب مال الأبناء والبنات، ها، وجعلتم بدل المال وعوض المال ومكان المال ديون، كيف عذبتم الجمال والأبدان وحتى الألفة والرحمة في البيوت بين الإخوة والأخوات. نزلهم واقفين، نزلهم واقفين لأنك أطعت خبيسا خسيسا وضيعا فاجرا ساحرا. ادعوا ربهم، ادعوا ربهم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله. هو ديجا هددنا داكوغ؟ نعم هددنا، يرسل جنود من جنده هددنا. من هو؟ من الذي أرسل؟ هذاك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقولها لكل مكلوم ومسحور ومظلوم، اسأل الله جل وعلا بإلحاح وبصدق، واعلم أن ربك قادر وهو الذي يسبب الأسباب. هزي إليك بجذع النخلة، نعم، يجعل أسبابك في اليقظة وفي المنام، نعم، وأنت لا تعلم. المعية تحيط بك والنصر يحيط بك وأنت لا تعلم. نعم، مهما عال حالهم الأعداء فهم خلق من خلق الله، وقلوبهم بين أصبعين أصابع الله. فطب نفسك واستعن بالله ولا تعجز، ورب إنك منصور، ورب إنك منصور. فكم من عدو جاء ليعاديك فأصبح بلطف الله يواليك. زرع الله في قلبه الرحمة والمحبة والمودة، فعلم النصح والبياض والطهر، فكان بفضل الله تعالى قوما في خير كانوا يريدونه. روح رمحا في قلبك، سهما في صدرك، لكن الله جل وعلا جعله زرعا واقيا. نعم، جعله الله زرعا واقيا لأنه علم أن الخير أنت تسير عليه، علم أن الخير أنت عليه، فأصبح بفضل الله تعالى داعيا وكافيا شافيا بإذن الله تعالى واقيا. سمعت أم لا؟ فخير وربي لك. فقد تظن أن في الطعنات قتلات، وليس قتلة، ولكن واعلم ربي أن معها رفعة وعزة باقية. ها، طيب نفسا فتلك حكمة جارية، صح الله، وربي إنها حكم من الله بقدر. وسوف ينصرنا جميعا. أي نعم، هذه الكلمة، وسوف ينصرنا جميعا، لكن فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لازم تصبر شوية. نعم، لكن الآن بإذن الله سنصبر إن شاء الله شوية، يعني دابا إن شاء الله. هي ماشي سنوات، فهمتي؟ بإذن الله تعالى، هذيك القضية تاعكم، إحنا فاهمينها. فأوصيكم بالخير، أوصيكم بإذن الله عز وجل بالخير. خلاص، قلها، أظهر لربك الآن أنك قوي في حق وخير، في نصرة حق وخير، في إعلاء حق وخير بإذن الله عز وجل. وربي تؤجر من الله تعالى أجرا كبيرا لا ساحل ولا حجاج. ما نخليهاش. شنو اللي نخليهاش؟ ما نخليهاش. يعني أنت تصر على هذا؟ ما نخليهاش. شنو اللي بتخليهاش؟ وإحنا ما نخليكمش. ما نخليهاش تبطل التمريض. والسحر. يعني الكبير يتكلم عن الحية، الكبير يتكلم عن جنودي وخدامي، خاصنا نفهمو. الكبير الآن يتكلم أنه من تحتي لن يتوقف. المارد، الشيطان المارد يتكلم الآن، بمعنى يقول كتحلم لن آمرهم أبدا ولن يستطيع أبدا. شوية يخرجون الطريق. بما يخرج الطريق يعني سوف يعصونني، يخرجون الطريق، لا يطيعونني، ولهذا يخفوهم. كلما أرد الإسلام يجذبهم ويخفيهم، لأنه حين يعلم أن قوة من قوتي انسحبت تسللت. حمير إيه؟ لا، بالعكس، من اهتدى كرمه الله وشرفه بالهداية. الذين هم كفرة ضلال فجرة هم الذين وصفهم الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. واش تبروفوكي فيا؟ لا أبدا، بالعكس، أنا بغيتك مصلحتك أنت، بغيتك مصلحتك أنت الأول، بغيتك تسلم تكون في الجنة. ماني مشجع بها. ها؟ أنا أصلا ما نموتش. علاش نموت؟ وعلاش نموت؟ وعلاش نموت؟ وعلاش؟ وعلاش؟ نسألك واحد السؤال. وعلاش نموت؟ نسألك سؤال. أما تقدم بك العمر؟ أما رأيت كيف تمر عليك الأيام وأنت تسير إلى من بعد ضعف قوة، ومن بعد قوة ضعفا وشيبة؟ لا، أما رأيت كيف كنت صبيا أو فتى أو غلاما أو شابا أو رجلا وكيف أصبح حالك؟ طيب هل احتفظت لك بالشباب؟ كل داء له دواء إلا الهرم، إلا الموت، إلا السام. ما تقدمش. طيب خرجتي من بطن أمك كتكلم؟ خرجتي من بطن أمك؟ إيه كان هدرك. شكون قالها لك؟ شكون قالها لك؟ خرجت نقص. أنت من التثيات. ها خرجتي مخلوق جني، والجن كالإنس يحملوا ويولدوا، كيحملوا وكيولدوا وكيرضعوا. ايه لو كان تعرف. ايه ولو كان نعرف. كتفرخوا خفافيش. انا من قوم عاد وثمود. قوم عاد وثمود. ايه طيب اقم على دعواك بينة. اسمعني اقول لك. اسمعني. تكون من قوم عاد وثمود وانت ما جبتي غير عاد وثمود، واش عرفت شنو وقع العام وثمود؟ واش عرفت شنو وقع العاد وثمود؟ ما بان انت دابا ما بان لك سبحان الله العظيم، ما بان لك في الحكمه وفي النطق يخرج من في لسانك الا قوم عاد وثمود. ها طيب ماذا تعرف عن عاد وثمود؟ اهلكهم الله عز وجل. ها ها ودابا هنا انا اصلت ماذا قلت؟ قلت اجدادي. اي صح حق لك هذا. اجدادك كانوا عظام، كانوا شداد، كانوا كبار، كانوا اقوياء. نعم ولكن نهايتهم ماذا؟ هل امنوا؟ هل كانوا ممن امن ام ممن كفر؟ تكلموا على اجدادك. اما انت فما عليكش، انت عشان تكلموا على الاجداد. هل كنت انت ممن امن ام ممن كفر؟ أبائي أجدادك كانوا ممن آمنوا من القوم عاد وثمود. إيه قوم عاد وثمود. أنا عرفتك قلت يعني وفهمتك من قوم عاد وثمود. لكن فرعون جبار. إيه عندهم الكنوز. أيوة الذهب والألماس. أنت راسك عامل بزاف. لاباس لك بزاف. غني كثير. ومن بعد وشو ماذا استفدت بمالك الذي من بعد؟ متمتع الحمار. كتمتع في بدن امرأة. ايه وكيف تتمتع؟ كيفاش تتمتع؟ عباليش. لا قول لي كيفاش تتمتع. كيف كتمتع؟ عندك سلمنا جدلا أن عندك ما قلت، وقد يكون فعلا أن للجن خير وملك ووا، ولكن داخل البدن ماذا يستفيد؟ هو مسجون أصلا، تابع لمن هو أكبر منه سحرا وكفرا، فأمره وسجانه أن يؤذي البدن. وفهمنا مزيان شنو كنت بلعب؟ وقفت لك خلاص انتهيتي. صافي سالت. ايوا ما عليكش الجواب. وقلت حجرا. اسمع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا

ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أسمعت واشتر لي ما أعظمها طيب فقط لتعلم أتذكرتنا بعاد وثمود فذكرناك هذا انت اصلا تحبيت النفس هتشتري في الافكار ديالي طيب ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أسمعتها ها؟ أنت ما ذكرهم؟ إيه واش تخلني واش تخلني؟ أنت راحوا فيها بحر عليهم أنت ما ذكرنا بهم فذكرناه أنت الذي بدأت فبدأنا أنا أصلا نحب الظلم أنا نحب الظلم نحب الظلم كيف؟ نحب الظلم تحب الظلم؟ إيه وإلى متى؟ أنا نفسي نفسي تنفسي نفسي طيب وإلى متى؟ نفسي نفسي وإلى إلى الأبد ها؟ إلى الأبد إلى الأبد؟ إيه؟ لا أظن لا أظن ذلك لا يوجد جهنم ولا جنة مكاش يا مكاش لا توجد جنة ولا نار لا أنت متأكد؟ إيه وما ظنك إذا تلون عليك آية النار شويت؟ ما النار؟ تشوى متأكد أنت متأكد أنت متأكد أن آية النار والحرق لا تؤذيك أبدا أخشى عليك لا لا لا أخشى عليك أن نسمع الصراخ ديالك والعمل ديالك أخشى عليك أن نسمعوك نسمعوك ما بغيتش اللي معك يتفرجوا فيك من معك في البدن يضحكوا عليه يعوك التعذب سيدهم يتعذب كبيرهم يتعذب نبدأ شمر إذن لا تبدأ لا تبدأ لا تبدأ ها أن يتحدى القرآن. لا تبدأ. تحدى. لا تبدأ. تحدى القرآن. غير نور الله. كيف؟ غير نور الله. أين الحمد لله. الحمد لله. ومرات يجي ومرات يجي. الحمد لله. مرات يجي. اللهم لك الحمد. يجي يجي يجي بالنور يجي يجي وما نحبش. نبدأ بإذن الله. قبل أن نبدأ في آية النار وجهنم أتلو عليك تلونا وبينا قوم هود، أبين لك في آية يسيرة جدا قوم عاد، وبعدها نأتي إن شاء الله جل وعلا إلى آية النار والجحيم لنسمع الصراخ والهوي. إيه؟ تحت القرآن. عزتها سيري صح؟ وأتت بجندك وخدامك وحراسك وأسفارك. طيب جعلت العاشق، جعلت الحياة، جعلت وجعلت. فاسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا افتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تمرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولا تمرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد ألا بعدا لعاد قوم هود اسمع اسمع اسمع فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة مثل صاعقة عاد مثل صاعقة عاد وثمود سمعت عاد وثمود مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يا الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ذكرناك الآن بعاد وثمود وبصاعقة عاد وثمود وبعذاب عاد وثمود وأنت كبير البدن تدعي القوة والعظمة أنا ما نكفرش واش أنت كيفاش ما تكفرش أنا ما نامنش أصلا كيف ما نامنش أصلا أصلا ما نامنش ولهذا ندعوك إلى الإيمان ولهذا نحن ندعوك إلى الإيمان إلى التوحيد الخالص لتكون عبدا طائعا لله عز وجل ندعوك أنت الكبير في البدن كم سنة أنت فيها كم سنة أنت معه كم سنة أنت معه قل لي كم سنة أنت معه تكلم مفاتيح الأسرار عندك ومفاتيح السحر عندك فأنت كما تزعم ربهم في البدن سيدهم في البدن صح السلطان السلطان هي للسلطان وهي للسلطان. كم سنة أنت فيها؟ مجلسة على كرسي العرش. هكذا. لو كان عن الهدى والخير والنور قد يكون لك خيرا، ولكن أنت تجلس عليه ظلما وزورا وسحرا. أنا ما نفهمش هاد الشيء كامل، ما نفهم. إيوا ما كتفهمش، حتى قوم عاد وثمود ما فهموش. ما فهمش. فجاتهم الصاعقة. ما فهمش. ها؟ تجي لي الصاعقة أنا ثاني. من هما جاتو الصيحة والرجلة. ما تجيليش الصاعقة. وأنت في عندك عندك الضمان. ما تجيش الصاعقة عندي إيه؟ ها؟ عندي. هذه يعني سنن. عند الضمان تاع إبليس. ضمان ديال إبليس. إيه؟ إبليس بنفسه كتجي الصاعقة. إيه. بنفسه هو من المنظرين. الى يوم الوقت المعلوم فقط. ايه هذا اللي ما فهمتوش، هذا اللي ما فهمتوش. الى يوم الوقت المعلوم خلاص، حينما ياتي الوقت المعلوم خلاص يؤخذ اخذا ويعذب عذابا، وانتم اتباعه في جهنم حين هو اصلا خلاص اسفل السفلين. اه هذه الحقيقه. بس حنا متكبر. ايوا شوف، من لا يلجم صدره وقلبه بالتواضع والادب سيلجم في جهنم. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ايوا غير فكر مزيان، مثقال ذره فما دوك اذا كان كالجبال. ها اياك اياك اياك اياك اياك والغرور، اياك والكبر والغرور، اياك والكفر، اياك والجحود والعناد. ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. يا الله سمعتها. يبشرني انا؟ يبشرني ما يبشرنيش؟ بالعذاب الأليم. كما بشرتها أنت بالعذاب الأليم جزاء وفاقا، والجزاء لجنس العمل. هما اللي كانوا يديروا الترافاي، هما اللي كانوا يديروا، وهم يعملوا وأنت كتطبق، وأنت وهم في العمل سواء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ها ولو تمد له قلما وحمرا أنت معه في الوزر سواء، ولو ترى وأن تسكت وترضى في الوزر سواء. تستر على الجريمة، أنت مشارك في الجريمة، أنت والمجرم في الجريمة سواء. الإقرار بالجريمة، تستر على الجريمة، المساهمة في الجريمة، المساعدة في الجريمة، نشر الجريمة، حكم سواء. هذه قوانين، هذه قوانين مفهوم، هذه قوانين. ولكنك لكنك عاص كافر معاند محارب ولست ملحد. أنا ملحد. إي نعم. وندعوك إلى الجنة، ندعوك الى النار يا جنه، وان ينجيك الله من النار حتى لا تكون مع دعاة جهنم والعياذ بالله. ندعوك الى السلم والسلام والامن والامان والخير والبر والطمانينه والرخاء والسعاده والسعه والاقبال على كل. لازم تصلي ولازم تصوم ولازم التكاليف الشرعيه كتجيك صعيبه. لا شوف نقول لك حاجه، ما تنظرش لهذا بالتكاليف الشرعيه، انت لا تنظر الى هذا، انت فقط انظر الى شيء. شنو هو؟ هو التوحيد، محبه الله. حينما يحبب الله لك هذه الكلمه وتريد وليوجه الله ابتغاء مرضات الله، ما معها سيكون باقبال، سوف يكون بحب. هي كانت تسمع واحد ويصبح سهل يسير. هي كانت تسمع واحد في اليوتيوب اسمه راتب النابلسي. اه نعم جميل ما شاء الله. ايه يقول عجبا لمن عرف الله ولم يحب. عجبا. ولو عرفنا الله لاحببناه. ايه صح. ايه صح، لو عرفنا الله لا أحببناه. الله العظيم، الله عز وجل جميل، له صفة الجمال، في حكمه جمال، في حكمته جمال، في حلمه جمال، في عطائه جمال، في صبره على عباده جمال. أنا صح نعم، هو عظيم سبحانه. وندعوك إليه لنكون جميعا بإذن الله تعالى تعاون على ما يحبه الله العظيم الجميل. وكيفاش يدير مع السحر؟ قلت ساحر. إيه؟ قاتله، أنت أقوى منه. قاتله قاتله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يمكنش يولي فقير. لا أبدا، من قال لك فقير؟ الله يحبك. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والله ما نشكر ضعف وما نشكر الفقراء. من قال أن الله يريد أن نكون فقراء؟ شو قال أصلا؟ غير مفهوم. الله يحبنا أن نكون على جمال وعلى قوة وعلى سعة وعلى رزق وعلى مال وعلى علم وعلى فهم وعلى إمامة على كل شيء. المؤمن يقول الغنى غنى القلب. لا، غنى القلب نعم، بالتوحيد أولا، بطاعة الله، بسنة رسول الله، بالأخلاق الفاضلة، ولكن مع ذلك يكون عنده قوة في المال، قوة في القرار، وعنده معها صبر وحلم وتواضع. ها، هذه كلها أمور ترفعه في الدارين. باش نتزوج وكمل هذا الشيء وكمل الحياة. اي نعم، نعم، جميل. الإنسان لا بد أنه يسعى. وجعلنا للمتقين إماما. أنا بتكبري قعدت وحيد. صح، هذه ضريبة التكبر. جاء دائما، خذ قاعدة، المتكبر وإن حاول أن يشري الصحبة والزمرة والرفقة لكن تبقى معه للمصلحة أو تبقى معه لغاية، ولكن هو في الحقيقة منعزل فريد وحيد. لا، تجي المرة وتسلب لي المشاعر ديالي. أنت ما تزوجش عقول الشيء. هذا خطأ. المرأة شريكة، تكون معك شريكة في القرار، في الكلام، في المحبة، في المودة. يكون الوحيد في قراراتي. لا، ما يمكنش. الإنسان لا يستطيع أن يكون وحيدا في هذا العالم، سواء كان إنسيا أو جنيا، ولهذا خلقنا الله تعالى في المجتمعات. ها، جئنا من أب وجئنا من أم. وتجينا على راسي وتشتت لي الأفكار ديالي. لا لا لا لا لا، إن شاء الله ما تشتتش الأفكار، بالعكس صح. قل وصحح لك أفكارك بإذن الله وعدلها بإذن الله، فهمتي؟ تطيب بإذن الله وتصبح طيبة جميلة حتى تسعد أنت. أنت قلتيها، أنت دابا منعزل وتحارب بالليل وبالنهار وضيق الصدر ومشتت في الفكر ديالك. سبحان الله. إيه الحمد لله. غير هذا اليوم اللي عرفت. إيه الحمد لله. إيه إيه الحمد لله. تيقنت تيقنت. إيه، وهذا فضل الله علينا وعليك. راني خلاص خلاص. هذا فضل الله علينا وعليك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. القلوب هذه بيد الله، يهدي سبحانه من شاء من عباده، فنسأل الله يهدينا جميعا. سوف يذهب الثقل على كتفي. الحمد لله. الله عز وجل أراد بك الخير، أسمعك القرآن والوعظ والبيان، مع أنك آذيتها كثيرا، أمرتها، سلبتها المال والجمال، رحت في محن عظيمة. ومحن، محن مش محن، محن عظيمة. ايش تبكي؟ ايش تبكي؟ الصراخ والخوف. والخوف من من؟ الخوف من الناس، الخوف من المجهول، الخوف من الغد، والإنسان الظالم، والخوف من الإنسان الظالم. وش نقول لك؟ أسأل الله تعالى أن يبدل حزنك إلى سعادة وحزنك إلى سعادة. سلب العنف والعدد، شفتوه في الناس، سلب العنف والعدد، عذبت الناس كثير. إيه، شفتهم يخايفين ومدمرين، وأنت السبب. إيه، وحسيت بهم، وأنت عفريت قوي، وحسيت بهم، حسيت بهم. نعم، حسيت بهم، حسيت بهم، وحسيت بهم. ممكن مرحمتيهم، يعني بنتنا هذا ظلمة. نعم، ظلمة. نعم، ظلمة. بنتنا بنتنا بس حوالي. نعم، هو ظلم، ظلم ظلم. نعم، ظلم عظيم. نعطيه أي شيء يصير. هو ظلم، نعم صح، أنت تقر به لأنه ظلم. ما كانش واحد لي يكون في عقله يدير هذا الشيء. ما كانش كل واحد ربع ساعة اتسلم. ما كاش واحد اللي يكون في عقله يدير هالظلم. باطل. نعم، باطل. طيب اسمعني جيدا، انت عفريت صح؟ وش انت؟ كلا ما فهمتش. من مرد انا يا من مرد. الشيطان مالك؟ ايه الشيطان مالك؟ كم سنة وانت فيها؟ من السحر الأسود. أنا عارف السحر الأسود، أي سحر هذا؟ لماذا صنع؟ السحر الأسود. لماذا صنع هذا السحر الأسود؟ عامل الدم. دم من؟ صنع بالدم، دم من؟ دم إنسان. دم إنسان، قتل. طفل صغير. طفل صغير ذبح. ذكر. ذكر. طفل صغير ذكر. ذكر. هكذاك من ولده. من يرتلو. وكيف توصلوا إليه؟ كيف أخذوا؟ هل هو إسقاط؟ يعني تزميت؟ إسقاط هو. يعني هناك أطفال كيتزادوا ميتين. يكون كمل في 9 شهور وأسقط. وأخذوه سرقوه وذبحوه. هو قالوا أصلا ميت ميت وسحروا عليه. أنا فهمت الآن أن القصة فيك اللي عشتها مع الناس. طيب ها؟ واحد المرة داتوا السحر في موريتانيا. في موريتانيا، الساحر في موريتانيا. هم يسكنون في الجزائر والسحر صنع في موريتانيا. تخدم معاه هذيك المرة في موريتانيا، تخدم معاه هذاك السحر. السحر صنع في الجزائر في موريتانيا. صغير السن ماشي عجوزة. ماشي عجوز. الساحر صغير. إيه عنده هكذا 38 ستة 40 سنة. إيه. حنا اجتهدنا في الرقية واجتهد في السحر. إيه. نفس الشيء. هذا هو الأمر. وطويل. صافي هو كذا في موريتانيا ساحر على عين يعني اسقاط في الشهر التاسع اسقاط زدميات هو اخذه سرقه قتله امرأة والسحر صنع في موريتانيا ذبح هذا المولود الذكر اسقاط الذكر ذبح وجعل بدمه السحر وكان السحر يخدمه شيطان مارد ومع روحية شكون اهم شكون هي سوداء لقات المنام عليك انت كيف؟ يعني لقات هي في المنام لقاتك انت شافني في المنام رأتني في المنام شفتك في المنام درت لها عملية جراحية هنا في الظهر وأخوها الآن يقر بهذا أمامي درت لها عملية جراحية رأتني في المنام عملت لها عملية جراحية في الظهر في الظهر ومن بعد درت هكذا ونحيت واحد ضرس تاع حيوان مفترس كان في ظهرها ظهرها أزلت ضرس من ظهرها حيوان مفترس حيوان كبير مفترس وقلت لها خلاص السحر بطل دوك نجوزوا للحسن ولا حي ما شاء الله هذا عندها واحد عام هذا عام عام ان شاء الله طيب خير اذا يتابع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اسمعني جيدا الشيطان مارد انا ارجو واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم أن يجعلك قويا في الحق والخير وأن تكون ممن يعي بهم الله تعالى راية الإسلام في المشارق والمغارب وأن تصبح معروفا عند الملائكة والجن بالنور والقوة والخير ذاك المارد المسلم ذاك القوي الذي يطير ويغوص المسلم صح لا تهابك الجن والصحابة بإذن الله تعالى وتأمر كل من معك بالإسلام بطاعة الله سواء كان طير أو زواحف ها؟ الموعد الحسن بإذن الله ادعو الناس إلى الخير وإلى النور وإلى الهداية وإلى الإسلام بإذن الله تعالى مفهوم؟ ادعوهم إلى الله اللهم زودنا بالعلم والمعرفة آمين ولكن الآن أعلن الشهادة أشهد أعلنها لنفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقيلش في لعلي سنة بإذن قلها وجاهد فيها والله سيسرها لك بل تصبح متمسك بها محب لها بإذن الله تعالى وهذا هو الأصل من أجله خلقنا جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله ألا تريد الجنة ألا تريد الرحمة؟ ألا تريد المغفرة والعتق من النار؟ هيا إلى الله. لا أريد أن أكون ضعيف. لا بالعكس، من قالك ضعيف؟ نريدك أن تظهر للإنس والجن والشياطين والعفاريت والمرضى قوة وعظمة لكن في الإسلام. قوة وعظمة لكن في الإيمان. كونوا ضعاف لا كونوا مؤمنين بإذن الله كيفاش الساحر يكون قوي وإحنا ما نكونش قوي في الخير الساحر قوي في الشر ما نكونش قوي في الخير هي قوة بقوة هو إنسان. ايوا نعم ولا انسان وانت جن كنت كافرا فتصبح مؤمن كنت قوي في الكفر قوي في الايمان صح ام لا هو علمك الشر نحن نعلمك الخير ونجعلك حرا طليقا هو استعملك لكن نحن نعلمك وتكون في خدمه الله باذن الله عز وجل تهيئ الى الله سبحانه وتعالى تهيئ الى الله تفكر في ماذا؟ في الإيمان الإيمان لا يحتاج إلى تفكير أنت ذا الآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نفسك باش ديري الجبهة الجبهة لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي بزاف نسألك سؤال لو تخططك الموت والموت لا شك أنه آت لو تخططك الآن وقف الآن عليك وربي تعض على يديك تندم ندما شديدا لكن لا ينفعك على الأقل أنت بعد تكون في رحمة الله صح لا في جنب الله قل ربي وإن أذنبت أنت وعدتني بالمغفرة وقد آمنت لتغفر لي فاغفر لي صح لا ها وجئتك ربي بالإيمان وبالنية وبالقصد وفهم زيان لازم الفهم هذيك العبارة كل شيء هالك إلا وجهه نعم لازم نفهمها يعني ما من مخلوق ما من نفس منفوسة كل نفس ذائقة الموت كل فرد الكل سوف يحشر وحوش حشرات الكل سوف يلقى ملك الموت وملك الموت سيموت لكن عند الله جل وعلا بين يدي الله حتى يكون البعث والجزاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الكل سوف يموت وسوف يرجع إلى الله إن لله وإنا إليه راجعون لا شك ولا مراء فيها حكم الله عز وجل وقطع بها أن أعمار الجن معدودة وأعمار الإنس معدودة وبعدما تنتهي ولا يعلمها إلا الله لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هي عند الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هو الذي يعلمها وخبير بحالها وبأحوالها ووقتها ومكانها أفراد العائلة كم الموت أي نعم هي الموت حق الموت علينا حق قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون خلاص إذن حقيقة قد نغيبها لكن لا تغيب هي لا تغيب عنا لا تنسانا أبدا وإن تنسيناها الموت آت وما هو آت آت مفهوم؟ إذن أعد لهذا اليوم إيمانا لا بد أن تكون مع الله عز وجل لأنك أنت ميت ميت إلا الزعيم الكبير صاحب الشر العظيم الذي على العرش إبليس هذا من المنظرين هذا أمهله الله عز وجل وأجله وقت ها ليبقى التدافع بين الحق والباطل والخير والشر والنور والظلام والإيمان والكفر من أطاعه هلك من كان في طريقه في سربه هلك اللهم أرشدنا آمين اللهم آمين آمين اللهم نورنا آمين أشهد أشهد هل تدعو ذكرتني بحال بعض المشركين هيا إلى الله هيا إلى الله نعم أحيانا الإيمان يحتاج إلى تأمل تدبر تعمق نعم خاصة من يقبل ليس بالإلزام من يقبل ب ليس مستحيل لا نحن البوادر والبشريات تجلت الآن والعلامات والدلالات تجلت بفضل الله عز وجل وهذا في السنة كثير لمن يتأمل السنة لكن بخطوات بطيئة نعم نعم، خاصة لمن اعتاد الأنفة والعزة والكبرياء والعلو والعظمة والتحكم، يظن أن الإسلام سيسلبه هذا أو سيقلل من قدره. ها؟ بعض الناس، بعض النفوس جبلت على على على الإمامة في كل شيء. أنا أحب الغيرة حياتي، أحب الغيرة. والحمد لله، إذا أنت عندك دواعي التغيير موجودة. الحمد لله، هذا فضل كبير. ولك الشكر. الحمد لله. إذا ما عليك إلا أن تنطق الآن بالشهادة. لا أريد أن أموت وحيد. اسمعني أقول لك شيء. أنا لا ألزمك بشيء في هذه الجلسة إلا أني أسمع منك الشهادة فقط. وحينما تخرج اسمع معها الرقية، اقرأ معها القرآن، صلي معها. الآن انظر إلى الكون وإلى الوجود وإلى الله والقرآن والسنة بعين أخرى، بنظرة أخرى، ونقبل إن شاء الله في جلسة أخرى وقد تغير الأمر كله بإذن الله. مفهوم؟ هيا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا وإليك الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أشهد أشهد الله الذي في عليائه في ملكه وملكوته على عرشه استوى، يأمرك الله جل وعلا بالإيمان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أشهد أشهد ورب المخلوقات، رب الجبال والأنهار والبحار والمحيطات، رب الهواء والسماء والماء، رب كل شيء ومليكه، يأمرك أن تعبده. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. اعلم أن الله يفرح لتوبتك، والله وبالله وتالله أن الله يفرح بتوبتك، هكذا قال الله جل وعلا وهكذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم يحب التوابين. الله أشد فرحا بتوبة عبده. هيا أشهد، هيا أسمعها في جوفك في مكانك وفي كل مكان، يسمعها من معك داخلك وحولك وفي كل مكان أنك مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا إلى الله، هيا إلى الله. أخرجت الإشارة والتوحيد، وما تخرجها صوتا، ما تخرجها صوتا. هيا إلى الله. أنت الآن على باب الجنة. لا لا أريدك منافقا. من قال هذا جهاد النفس؟ النفس لا تحجبك الآن، لست منافقة، إنما هي النفس تحجبك تتردد. النفس اعتادت أمور مشينة، أمور سيئة خبيثة، طبع عظيم بداخلها، والآن أنت في طريق التحول إن شاء الله. صدقت. نعم. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. وعاهد الله ألا أظلمها، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله ألا أظلمها، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان، وعاهد الله أن أحارب كل سحر، أن أحارب السحرة، وعاهد الله أن أوقف كل سحر، أن أوقف السحرة، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أؤمر من معك من الجن والشياطين والحيات والملوك بطاعة الله، وأمرهم أن يكونوا في توحيد الله وفي عبادة الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتعاونوا على البر والتقوى،